اللهم احفظ قوات التحالف في جنوب المملكة، اللهم سدد رميهم وصوب آراءهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وداو جرحاهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ثبت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالحوثيين المحاربين المخادعين، اللهم عليك بهم وبمن يمدونهم وبمن يغذونهم بأفكارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم لا ترفع لهم في بلاد اليمن السعيد راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم الضعفاء والمساكين والمشردين واليتامى في اليمن، اللهم الطف بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم احفظهم من الفتن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.